بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في ضمن هذه السلسلة، وهو هذا المجلس متعلق ببيان موافقة بعض الجماعات المنحرفة للخوارج القدماء. وتعلمون أنه لكل قوم وارث كما قيل، ومن ذلك الخوارج، فأفراخهم في زماننا كل من سلك مسلكهم ولو في بعض الأشياء التي وقعوا فيها أو اعتمد على بعض أصولهم. ويدخل في ذلك الجماعات التكفيرية بشتى أصنافها، كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التكفير والهجرة وتنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة ومن سار على هذا المنهج التكفيري. والكلام في هذا الباب يقول، لكني سأذكر بعض الأمثلة الدالة على وجود هذه العلاقة بين هذه الجماعات وبين الخوارج القدماء. تقدم معنا أن الخوارج يكفرون بالذنب، وحكموا بعد ذلك بالتكفير على كل من لم يسلك طريقهم، فكفروا الحكام وكفروا العلماء وطعنوا فيهم وخرجوا على السلطان. إذن من مذهب أصول الخوارج القدماء التكفير بالذنب والطعن في سادات العلماء وتكفيرهم، وعلى رأس أولئك جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم تفرع عن التكفير بالذنب القول بوجوب الخروج على أئمة الجور. ومن وجوه موافقة بعض الجماعات الحزبية المعاصرة لهم على هذا الأصل قول المنظر الإخوان المسلمين علي العشماوي، يقول: جاءني أحد الإخوان وقال لي إنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا. قال: فذهبت إلى سيد قطب وسألته عن ذلك، فقال: دعهم يأكلوها ويعتبرونها ذبيحة أهل الكتاب، فعلى الأقل المسلمون اليوم هم أهل كتاب. هذا تكفير. وقال فتحي يكن: واليوم يشهد العالم أجمع ردة عن الإيمان بالله وكفرا جماعيا وعالميا لم يعرف له مثل من قبل. تكفير بالجملة. قال سعيد حواء: لقد واجهت الحركة الإسلامية المعاصرة ردة عن الإسلام تكاد تكون أخبث من الردة الأولى. وقال يوسف القرضاوي منظمهم في زماننا: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تكفيره الذي ينضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. ومن ذلك تكفير أبي قتادة الفلسطيني جميع حكام المسلمين والحكم بردتهم دون استثناء، وزعمه أن حكمهم في القتل والقتال سواء. ومن ذلك ما وقعت فيه جماعة التكفير والهجرة، فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها، وكذلك لا يكفرون الحكام بإطلاق الذين لا يحكمون بما أنزل الله بدون تفصيل، ويكفرون المحكومين لأنهم رضوا بهذا الحاكم ولم يخرجوا عليه، ويكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم ولم يتابع إمامهم. أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فعندهم أن هذا مرتد كافر حلال الدم. ومن ذلك أيضا الحسن البنا كان الإخوان المسلمون إذا بايعوه يبايعونه على إقامة دولة إسلامية، وهذا دليل على أنهم لا يرون وزنا للحكام. وقد وصفت زينب الغزالي بيعتها لحسن البنا حيث قالت: كنت ذاهبة إلى صالة دار الشبان لإلقاء محاضرة، والتقيت الأستاذ البنا فقلت له ونحن نصعد الدرج: اللهم إني أبايعك على العمل لقيام دولة الإسلام، وأرخص ما أقدم في سبيلها دمي. فقال: وأنا قبلت البيعة. ومن صور طعن بعض جماعة الإخوان المسلمين في بعض الصحابة والعلماء قول سيد قطب عن خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، قال: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، يعني أبا بكر وعمر. طيب وين عثمان؟ قال: وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. وقال في عثمان رضي الله تعالى عنه: لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من حوله، وكانت لها معقبات كثيرة وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرا. وقال أيضا في الصحابيين الجليلين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما: وحين يركن معاوية وزميله يعني عمر بن العاص إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. ومن صور الطعن في العلماء قول أبي محمد عاصم المقدسي، هذا له كتاب اسمه سماه صب الغاز على ابن باز، يقول: ومن ثم فلا حاجة للمجاهدين لفقهاء ومنظرين من خارج صفهم، لأن فقهاءهم هم الذين يوجهونهم ويتخيرون لهم الأولى والأنقى والأنكى من الجهاد والقتال من أفقه الناس وأقواهم بصيرة، ولم تكد فراسة أحدهم تخطئ. واتهم علماء السنة ابن باز وابن عثيمين والألباني بالبلاهة والإعراض عن أحكام الشرع. كذلك مما عند الخوارج القدماء تأليب وتحريض الناس على الخروج على حكام المسلمين واستباحة الدماء. فالخوارج لما كفروا بالكبيرة استباحوا دماء المخالفين لهم بحجة كفرهم، وكانت النتيجة تحريض الناس وتأليبهم على الخروج على حكام المسلمين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم يرون أن إنكار المنكر لا يتم إلا بتغيير الحاكم أو تغيير المنكر. قال ابن القيم رحمه الله: وأخرجت الخوارج قتال الآئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 42، وفي هذه السنة تحركت الخوارج الذين كانوا قد عفى عنهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وقد عوفي جرحاهم وثابت إليهم قواهم، فلما بلغهم مقتل علي رضي الله عنه ترحموا على قاتله ابن ملجم، وقال قائلهم: لا يقطع الله يدا علت قذال علي بالسيف، وجعلوا يحمدون الله على قتل علي رضي الله عنه، ثم عزموا على الخروج للناس وتوافقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يزعمون. ومن وجوه موافقة بعض الجماعات الحزبية المعاصرة لهم على هذا الأصل قول حسن البنا وما تمليه سيرة الأجلاء الأفاضل من علماء الأمة الإسلامية الذين كانوا يقتحمون على الملوك والأمراء أبوابهم وسدودهم فيقرعونهم ويأمرونهم وينهونهم ويرفضون أعطياتهم ويبينون لهم الحق ويتقدمون إليهم بمطالب الأمة بل ويحملون السلاح في وجوه الجور والظلم. ثم قال وما نسي التاريخ بعد كتيبة الفقهاء في صف ابن الأشعث في شرق الدولة الإسلامية. الأشعث تسبب في مقتل أكثر من 100,000 نفس بسبب خروجه على الحجاج، فهو يشجع على الخروج ويعتبر أن ابن الأشعث هو قدوة لهؤلاء. قال وما نسي التاريخ بعد كتيبة الفقهاء في صف ابن الأشعث في شرق الدولة الإسلامية ولا ثورة القاضي ابن يحيى الليثي المالكي في غربها. وقال أيضا حسن البنا زعيم الحزب نحن حرب على كل زعيم أو رئيس أو هيئة لا تستجيب لدعوتنا وسنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق. وقال أسامة بن لادن كما نؤكد على الصادقين من المسلمين أنه يجب عليهم أن يتحركوا ويحرضوا ويجيشوا الأمة في مثل هذه الأحداث العظام والأجواء الساخنة لتحرر من عبودية هذه الأنظمة الحاكمة الظالمة المرتدة المستعبدة من أمريكا وليقيموا حكم الله في الأرض. اسمعوا ايش يقول. قال ومن أكثر المناطق تأهلا للتحرير الأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان وبلاد الحرمين واليمن. ثم قال في شريط استعد للجهاد ولا شك أن تحرير جزيرة العرب من المشركين هو كذلك فرض عين. وفي الرد على جماعة الإخوان المسلمين ذكر الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم متأسين في ذلك بالخوارج الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وزعموا أنه لا يستحق الخلافة والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم وأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ثم قال رحمه الله وقد تأسوا بهم في إحصاء عثرات الولاة والخروج عليهم ولو كانوا مسلمين ولو كانت الأخبار المنقولة عنهم كثير منها غير صحيح علما بأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو فسقوا. كذلك موافقتهم الخوارج في عقد المجالس السرية للتشاور في تنفيذ بدعهم. فالفرقة الأولى من الخوارج وهم المحكمة أول من عرف من الخوارج بعقد المجالس السرية، فإنهم اجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فحرضهم على قتال علي رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي إيثارها عناء آثر عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق. ومن وجوه موافقة بعض الجماعات الحزبية المعاصرة لهم على هذا الأصل قول أيمن الظواهري. أيمن الظواهري هو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بعد من؟ بعد أسامة بن لادن. هذا الرجل تخصصه إيش؟ بيطري بقر، ويخوض في قضايا الجهاد والقضايا المصيرية المتعلقة بالأمة. يقول إن بعض تلاميذ السيد ومعاصريه من الشباب الذين تأثروا بفكره قد تابعوا النشاط السري والدعوة لأفكاره لتتحول تلك النشاطات وفيما بعد إلى الخلايا الأولية لتنظيم الجهاد المصري. ومن ذلك ما قام به شكري أحمد مصطفى وهو من أبرز شخصيات جماعة التكفير والهجرة، فعند خروجه من السجن بدأ التحرك في مجال تكوين الهيكل التنظيمي لجماعته وتمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين على حد زعمهم. فعين أمراء للمحافظات والمناطق واستأجر العديد من الشقق كمقار سرية للجماعة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض محافظات الوجه القبلي. كذلك موافقتهم الخوارج في اعتزال المجتمع، فالحرورية سموا بذلك نسبة إلى حرورة، وهي قرية بظاهر الكوفة نزل بها الخوارج الذين خالفوا علي رضي الله تعالى عنه وانشقوا عن جيشه وفارقوا جماعة المسلمين واعتزلوهم، وكان ابتداء خروجهم منها. ومن وجوه موافقة بعض الجماعات الحزبية المعاصرة لهم على هذا الأصل أن الهجرة التي هي العنصر الثاني في فكر جماعة التكفير والهجرة يقصد بها العزلة عن المجتمع الجاهلي، وعندهم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات جاهلية، والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية وعزلة شعورية، بحيث تعيش الجماعة في بيئة كما يقولون تتحقق فيها الحياة الحقيقية كما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في الفترة المكية. وقالوا يجب على المسلمين في هذه المرحلة الحالية من عهد الاستضعاف الإسلامي أن يمارسوا المفاصلة الشعورية لتقوية ولائهم للإسلام من خلال جماعة المسلمين اللي هي التكفير والهجرة، وفي الوقت ذاته يجب عليهم أن يكفوا عن الجهاد حتى تكتسب الجماعة القوة الكافية. والعزلة الشعورية ما معناها؟ ها؟ الانفصال بماذا؟ يعني لا يجالس الناس، يجالسهم لكنه يجالسهم بجسده دون فكره وشعوره. شكري أحمد مصطفى هذا من أبرز شخصيات جماعة التكفير والهجرة، هيأ لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة حتى ينعزلوا عن المجتمع، فيصبح العضو يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته، ومن ينحرف عن الجماعة يتعرض لعقاب بدني، وإذا ترك الجماعة بالكلية فهو إيش؟ مرتد عند هؤلاء. ثم إذا استطاعوا أن يتعقبوه ويصفوه جسديا فعلوا ذلك. ومن ذلك قول جماعة التكفير والهجرة بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد، لأن المساجد كلها مساجد ضرار وأئمتها كفار، إلا المسجد الحرام والنبوي وقبى والأقصى، وهذه يقولون يصلى فيها إذا كان الإمام من جماعتهم وإلا لا يصلى فيها. كذلك موافقتهم الخوارج في عقد الولاء والبراء على آرائهم والبيعة على ذلك، فالخوارج المحكمة عقدوا لواء الولاء والبراء على آرائهم وامتحنوا الناس على ذلك كما تقدم. كذلك الأزارقة عقدوا الولاء والبراء على آرائهم، بل وأوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم. كيف يختبرونه؟ مر معنا. يدفعون إليه أسيرا فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم، وإن لم يقتله قالوا هذا منافق أو مشرك وقتلوه. ومن وجوه موافقة بعض الجماعات الحزبية المعاصرة لهم على هذا الأصل قول المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، قال: وموقفنا من الدعوات المختلفة أن نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به، ومن خالفها فنحن براء منه. وصيغة البيعة عند الإخوان المسلمين متضمنة لعدم الخروج عن مبادئ الحزب، وقد نقلها محمود عبد الحليم، وهي: أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره، وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه، والله على ما أقول وكيل. وقد سار أتباعه على ما في بيعتهم البدعية. فها هو عمر التلمساني يقول عن حسن البنا: وكنت أرى وأسمع وأفكر بعين فضيلته وآذانه وعقله لثقة المطلقة في صواب كل ما يرى. قال: وقد يكون في هذا شيء من الخطأ أو إلغاء الشخصية عند بعض الناس، ولكني كنت معه كالميت بين يدي مغسله، وكنت سعيدا بهذا كل السعادة. ويقول سعيد حواء: ونعتقد أنه لا جماعة كاملة للمسلمين إلا بفكر الأستاذ البنا وإلا بنظرياته وتوجيهاته. كذلك موافقتهم بعض الخوارج في القول بالتقية، فالتقية عند النجدات جائزة في القول والعمل كله وإن كان في قتل النفوس. والصفرية قالوا: التقية جائزة في القول دون العمل. ومن وجوه موافقة بعض الجماعات الحزبية المعاصرة لهم على هذا الأصل أن الإخوان المسلمين يسيرون وفق القاعدة المستعملة استعمالا سيئا عند الماسونية الميكافيلية، وهي قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. فكل وسيلة يتوصل بها إلى تحقيق غاياتهم وأجندتهم فإنه يصار إليها عندهم، ومن ذلك استخدامهم التقية والكذب لتحقيق ما يريدون. اسمعوا ايش يقول القيادي الإخواني محمود عبد الحليم، يقول: إن إخواننا قد استباحوا القاعدة الميكافيلية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة، فأمام ما اعتقدوا أنهم على الحق أو وأن طريقهم هو الطريق الأمثل لمصلحة الدعوة، وعلى أساس أن التيار لهم صار من القوة بحيث لا يستطيعون التصدي له بالأساليب المشروعة، لجأوا إلى أسلوب وإن كان غير كريم إلا أنه يضمن لهم تحقيق ما يأملون. والواقع المعاصر يثبت استخدامهم للتقية وما تنظيماتهم السرية التي يخططون فيها لقلب أنظمة الحكم، وتحالفاتهم السرية مع الكفرة وأهل البدع وحماة المبتدعة، إلا نوع من أنواع الشواهد التي على استخدامهم الكذب والغدر للوصول إلى أغراضهم الرديئة. وفي إبطال هذه المخالفة قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، وهذه أمور سبرناها فيهم وعرفناها منهم، والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم، ووالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن سبرته فيهم وعرفته منهم. هذا قاله في كتابه النفيس، أوصيكم بقراءته، المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. وثم إن حركة الإخوان عرف أصحابها بالغدر والخيانة والوقوف بكل سبيل ممكن مع أهل الباطل بأصنافهم، يقفون مع كل مبتدع ضد من؟ أهل السنة. وعند تأسيسها كانت تتلقى معونات مالية من الشيوعيين واليهود، كما ذكر ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في رسالته الموجهة للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، ثم طبعت بعد ذلك بعنوان تقرير عن شؤون التعليم والقضاء. قال في صفحة 48: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. أيضا موافقتهم الخوارج في الاستدلال الخاطئ بالنصوص الشرعية. تقدم أن عامة الخوارج يفهمون النصوص الشرعية على غير فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى غير ما تدل عليه مجمل النصوص وقواعد الشريعة، ولهذا يردون كثيرا من السنن لأجل بقاء ما فهموه من النصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنهم: وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه، لكنهم خرجوا عن السنة والجماعة، فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك. وبعض الخوارج المعاصرين وافقوهم على هذا في هذا الأصل، فقد خرجوا عن السنة في المخالفات السابقة التي سمعتم، وجعلوا ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة، ولم يعملوا بالنصوص الدالة على تحريم التكفير دون توافر شروطه وانتفاء موانعه، والنصوص الدالة على تحريم الخروج على أئمة المسلمين وعلى المنع من العزلة التي لم تتوافر شروطها ولم يتحقق مقصدها وفائدتها، وكذلك النصوص التي منعت من عقد الولاء والبراء على الآراء المخالفة والدالة أيضا على تحريم التقية والكذب. هذه إشارات سيرة لبعض موافقة بعض الجماعات الحزبية المعاصرة لأصول الخوارج القدماء. من أراد التوسع في هذا الباب فليراجع كتاب اسمه أصول وصفات وأفعال الخوارج المتقدمين وموازنتها بأصول الجماعات الخارجية المعاصرة، جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش للدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد. وقد ذكر في الشيخ وفقه الله في هذا الكتاب 57 أصلا اشتركت فيه هذه الجماعات مع الخوارج. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي النشاط والأهداف والوسائل عند الخوارج القدامى والمعاصرين. الخوارج أصحاب نشاط في الدعوة إلى فكرهم، وأتباع هذا الفكر كما تقدم باقون إلى قيام الساعة حتى يكون آخرهم في عراض الدجال. قديما كانت أشهر وسيلة لهم في الدعوة إلى باطلهم ما يعرف بالخروج بالقول، التأليب والتحريض، وهو صنيع الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال، وهم الذين كان السلف يسمونهم بالخوارج القعدة أو الخوارج القعدية، وتكلمنا عن هذا. هذه أشهر وسيلة عند القدماء، الخروج بالقول والخروج بالعمل، فيدعون إلى باطلهم بالخروج بالسيف، الخروج بالسيف. أما الناظر في حال خوارج العصر فيلحظ أنهم سلكوا مسلك الكتمان في الظاهر دون الواقع إذا ضيق عليهم، إذا مكن لهم أو تسهل في تأديبهم صرحوا بباطلهم ونشروه، وإذا ضيق عليهم فإنهم يسلكون مسلك الكتمان في الظاهر دون الواقع، فلا تغتروا بتوقفهم عن الترويج الصريح لأطروحاتهم الثورية التي كانوا يجاهرون بها، ولا ينبغي أن يوصفوا أيضا بالخلايا إيش النائمة، فإن أهل البدع لا ينامون بل يعملون في الخفاء ويسلكون طرائق ينتهجونها حال ضعفهم لتحقيق مآربهم الدنيئة. سأذكر شيئا منها. أولا، حرصهم على المحافظة على جماهيريتهم التي بنوها إبان تمكنهم عبر ترويج أفراخهم لرموز الحركيين أو ممن لا يعرف له طعن فيهم، يروجون لهم في وسائل التواصل وبرامجها. في المشاهد فيها كثرة نشر مواعظ القوم ومداخلاتهم وكلماتهم المصورة في المناسبات والزواجات والاحتفالات والترويج لدوراتهم التي يشاركون فيها ليربطوا الناس بهم وليوهموا من لا يعرف حقيقتهم أنهم بعيدون عن كل منهج منحرف. ثانيا، إظهار الولاء لولاة الأمر والمحبة للعلماء. الآن فيه ناس كانوا معروفين بسلوك هذا الفكر، الآن تغيروا صاروا يثنون على حكام المسلمين وصاروا يدعون للعلماء ويثنون عليهم خيرا، فإن كانوا صادقين في دعواهم أنهم رجعوا عن جادة الخوارج فليصدعوا بمذهب السلف في باب السمع والطاعة واليسير وفق المنهج الذي عليه العلماء المعتبرون في هذا الباب. نريد منهم أن يحذروا صراحة من خوارج العصر ويتبرأوا من طرائقهم بالتفصيل، فالدعاوى إذا لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء، بل المتأمل في حالهم يلحظ دفاعهم عن رموزهم والتكلف في الاعتذار لهم وادعاء رجوعهم عن بعض ما وقعوا فيه من زلات. الأمر الثالث عدم توجيه الطلبة لمجالس العلم التي يدرس فيها من عرف بحسن المعتقد وسلامة التوجه، بل ولا نشر دروسهم وجهودهم العلمية خوفا على الناشئة من التأثر بكلام أهل الحق في أرباب الأفكار المنحرفة. لا ينشطون في حثهم على حضور مجالس من عرف بلزوم السنة. الأمر الرابع تأليب العامة في المجالس الخاصة على ولاة أمرهم وإغار صدورهم عليهم، فلا هم لهم إلا الخوض في كل ما من شأنه تفريق كلمة المسلمين ومفارقة جماعتهم. الأمر الخامس حث الناس على وجوب حفظ اللسان وعدم الوقيعة في أعراض المسلمين وحفظ مقام أهل العلم، وقولهم هذا من الحق الذي يراد به الباطل، فمقصودهم منه عدم الالتفات إلى كلام أهل الحق في دعاة الفتن والثورات ونسبة الناصحين إلى الغيبة والحسد والجور والظلم ومساوئ الأخلاق. فاحذروا طرائق أهل الانحراف الفكري، فإن أهل البدع كما قال بعض أهل العلم مثلهم مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. ننتقل بعد هذا إلى المسألة الأخيرة وهي الحكم على الخوارج وموقف أهل السنة منهم. طبعا اتفق أهل السنة على ذم الخوارج وتبديعهم، هذا لا إشكال فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، لكن الذي جرى فيه النزاع بين أهل العلم الحكم عليهم. وأشهر الأقوال التي رويت عنهم أو نقلت عنهم في ذلك أربعة أقوال. القول الأول الحكم بتكفيرهم، وممن قال به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما نسبه إليه الحافظ ابن حجر، وهو قول في مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وطائفة من أهل الحديث، ومال إلى تكفيرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك مال إلى تكفيرهم الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه عندما سئل عن ترك الصلاة على أهل البدع ما حكمه قال: إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب إذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم، أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية فلا يصلى عليهم. احتج أصحاب هذا القول بأدلة، منها حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي أيضا حديث: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل الكفرة يعني. قال وفي الحديث الآخر: قال هم شرار الخلق أو من أشر الخلق. وقال في الحديث الآخر: شر قتلى تحت أديم السماء. وقالوا جاء أيضا في الحديث: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل من هذه الأمة كما في الصحيحين، فقالوا يخرج فيها ولم يقل منها، دل هذا على عدم إسلامهم. وقال أيضا: قال من قال بتكفيرهم قال عندهم مكفرات، منها تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في من عدلهم الله في كتابه ومن عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وردهم لما هو معلوم من الدين بالضرورة. القول الثاني الحكم بتبديعهم وتفسيقهم، الحكم بتبديعهم وتفسيقهم، وممن قال بذلك أكثر الفقهاء وكثير من أهل الحديث وهو قول أبي حنيفة وقول في مذهب الإمام مالك. وذكر النووي أن القول بعدم تكفير الخوارج هو مذهب الشافعي وجماهير أصحابه، وذكر أنه صحيح عنهم، وذكر أنه المنصوص عن الإمام أحمد، وبه قال ابن المنذر وابن عبد البر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قالوا هؤلاء أتوا بالشهادتين، ومقالاتهم التي وقعوا فيها وإن كان بعضها يعني كفري إلا أنهم وقعوا فيها عن نوع تأويل، والتأويل مانع من موانع التكفير. وأيضا قالوا أن بعض العلماء حكى الإجماع على عدم تكفيرهم، وهذا محل تأمل، لأن لو ثبت هذا الإجماع لما كان للقول الأول حق في خرق الإجماع. قالوا أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جملة منهم لم يكفر الصحابة، لم يكفر الخوارج، بل كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم. قالوا وكانوا يجيبون على أسئلتهم، وكان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن بعض المسائل، قالوا حديثه في البخاري، وأجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة. كل هذا ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. وأيضا قال بعضهم أن علي رضي الله عنه قاتلهم، ولما قيل له أكفار هم قال من الكفر فروا، وهذا فيه مقال هذا الأثر. القول الثالث التوقف في تكفيرهم، ويروى هذا عن الإمام أحمد، قيل أنه هو الغالب عليه أنه يتوقف في تكفيرهم، وحكى أيضا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الرابع وهو الأرجح والله أعلم التفصيل في الحكم عليهم، التفصيل في الحكم عليهم، لأن مقالاتهم متفاوتة، فمنها مقالات كفرية سبق ذكر شيء منها، مثل قول بعض الخوارج إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعشي فقط، وهم المطيخية، ومثل مقالة الميمونية من العجاردة الذين أجازوا نكاح بعض المحارم كبنات البنين وبنات البنات وبنات بني الإخوة، وأنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن، وكذلك اليزيدية زعموا أن الله سيرسل رسولا من العجم وينسخ شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا الذي عنده هذه الأشياء يحكم بإيش؟ بكفره، لأنه رد أمورا معلومة من الدين بالضرورة. ومنها مقالات بدعية كبدعة الخروج وقول بعض طوائفهم بالتقية وغير ذلك. إذن الخلاصة لابد من التفريق بين الحكم العام والحكم المتعلق بالمعين، لأن من يقع في المقالة الكفرية قد تكون عنده شبهة عارضة لها وجه في التأويل تدفع كما قيل. هذه أشهر الأقوال التي قيلت في الحكم عليهم، وهذا تعريف مختصر بالخوارج. فعلى كل عاقل أن ينظر فيما جناه هؤلاء على الإسلام والمسلمين قديما وحديثا من آثار سيئة، فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ غيره به. ولابن حزم رحمه الله وعفى عنه كلام النفيس في بيان بعض الآثار السيئة التي جناها أهل البدع على الإسلام وأهله، قال: واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. انتهى كلامه. ذكر هذا في الفصل في الملل والأهواء والنحل، فاحذروا الخوارج وبالذات خوارج العصر، وآمل أن لا نتضجر من كثرة الكلام فيهم ومن كثرة تحذير أهل الحق منهم، فإن كثرة الكلام في أهل البدع مع وجود الحاجة لذلك منقبة لأهل الحق لا مذمة. وعلى ذلك سار أسلافنا رحمهم الله، ومن الشواهد على ذلك أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله لما طلب منه السكوت عن أهل البدع وعدم الخوض في مسائل خلق القرآن قال: أسكت نسكت. ونحن نسأل الآن، هل سكت أهل الباطل عن باطلهم حتى يسكت عنهم؟ لا والله، والآن لهم أشد مكرا وتخفيا. فما دامت هذه الجماعات الحزبية الضالة موجودة ودعاتها والمتعاطفون معها كثر، فالواجب على أهل العلم كشف عوارها والرد على المنتسبين لها حتى تقل الأفكار أو تزول من الوجود، ولو بذل في ذلك الوقت الكثير والجهد العظيم في الإنكار عليها. فلا تلتفت لشبهات المزهدين في كثرة ردود أهل الحق على أهل الباطل، فإن في التحذير من أهل الباطل مصالح عظيمة، منها إضعاف المخالفين والغلبة عليهم واستتارهم ببدعتهم وظهور نور السنة واجتماع الكلمة وغيرها من المصالح التي يعود أثرها على البلاد والعباد. أسأل الله أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.